ما كان شوف إلا جبل وسط بحر. جبل تحدث. جبل كيرفع. هي ما هو الجبل؟ هي الهيش اللي قال لي عليها الشيخ عبد الرحمن. يا عظمة الله، يا عظمة الله، يا عظمة الله. لكن إذا أنا قررت معناه الموت، كيف يمكن نركب؟ قصداني. بقين عقلنا سيادي، خلينا البطل سيف دو يزن غادي. تلت ايام وعلى ربو ينادي حتى وصل البحر، واسع وعريض هيجان كيف قالو الشيخ عبد الرحمن. وسط هاد البحر هيشة، سبحان من خلقها وهو رفيع الشان. كأنها جبال وعينها كأنهم غيران حمر بحال مشاهب النيران. وتحركت وسط البحر بداتها، ولو كانت جنبها مدينة لو كان هدمتها. توكل بطال سيف دو يزن ونادى ربه بصوته الصافي الواضح الرنان، ونقز على ظهرها كأنه نملة بالنسبة لهذه الهيشة. بما حسات ولا شعرات، وبعد ما الشمس غربات في البحر الهيشة سبحات مع الشروق. في اليوم الثاني وصلات ووقفت في البر الثاني، ونزل البطل من أعلى ظهرها وخرج لذاك العالم الغريب. يا أخواتي يا إخواني، وباش ما يطول كلامنا، صلوا على النبي إمامنا. مع الخيال تسبح أفكارنا، عيشوا مغامرات بطلنا سيف بن سيف دو يزن. يا عالم، يا عظمة الله، أشهد الأرض ضوية لمع كأنها مكسية بذهب صافي. أرض ذهبية وشمس ذهبية، أرض بالحجر، لا حجرة لا سجرة لا عوجاج. غريب. أوه، هذا فارس، حتى هو لباسه ذهبي وحصانه ذهبي، عم الليتام ولابس معدة الحرب. أوه، بيده حربة؟ كيفاش؟ قصدني بها؟ ناوي قتلي؟ يا شيطان يا مريد، تراجع وذكر لخلقك يا فارس بعد من الغدر، وقل لاش ناوي قتلي. كان قربي ضربني بالحرب غدار، انا مرة غيرك قصدني. ساعدني يا اله الكون، ناخذ من فوق حصانه ونخبطه للارض. يا لعين، يا لعين، خد. رايت عليك وما حشمتيش، هذا السيف لصدرك، خوده. لا لا يا بطل السعن، راني فتاة ضعيفة امام خود، لا تكون معيارة امام الهرم. فتاة. سبحان من خلق على هذا الصورة جمالها، جمال فتاة ساحة. كنت يا فتاة اللي صورتك صورة ملاك وفعلك فعل شيطان. أنا طامع. والله ما أنت إلا مجنونة. كن طامة. طامة بنت الكاهنة عاقلة، سيدة الحكماء وكبيرة الكهنة. وشنو سر وجودك في هذا المكان؟ وعلاش كنت ناوية قتلي؟ يا مولاي، أمي من عظماء الحاكمات والكاهنات، قرأت في الكتب القديمة ورا من الأشكال باللي الزوج اللي غادي نتزوج به أنا غادي يجي في يوم من الأيام لهذه الأرض من بلاد بعيدة، ناوي ياخذ من مدينتنا كتاب تاريخ النيل. وكتاب تاريخ النيل عندكم؟ نعم يا سيدي، والعلامة اللي ورتني أمي باش نعرفك هي شجاعتي وبطولتي، حيث أن الحرب اللي معايا والسيف كلهم طلبين، وكل فارس حارب توضع حياته إما أنت، إما أنت يا بطل اللي ما تنفع معك سيف مطلبين. ولما حاربتك وطاردتك بحيطاني وحربتي وانتصرت عليا، عرفت باللي أنت هو زوجي اللي قالت لي أمي عاقلة. والله أمك ما هي إلا مجنونة وجاهلة، كيف يمكن نقول لك زوج وأنا من أجل زوجتي ومخطوبتي خارج مقاسي التعب والشدائد؟ والله لولا كونك امرأة ونخاف ضميري أن ابني لقطع طرافي بسيفي هذا. لكن قولي، فين هي مدينتكم وشنو اسمها؟ مدينتنا هي مدينة قمر، وعلى قرب من هذا المكان الخالي. مدينة قمر، وفين موجود كتاب تاريخ النيل؟ هذا شيء تنجلي يا سيدي. يلا زيدي نركبوا حصانك وندخلوا مدينة قمر ديالكم، وانا غادي نعرف كيف ناخذ الكتاب. لا يا اسمي سيف ذو يزن. لا يا سيدي، سيف ذو يزن لا ادخل مدينتنا، واذا دخل فيها عبد رسمي الأمر. الأعمار بيد الواحد قهار. يا ديوزان اسمع كلامي، أنا خايفة عليك، مدينتنا ما يقدر يدخلها حتى بشر، حتى بشر غريب عليها. وعلاش؟ مدينة قيمار كلها أرطاد، وبمجرد ما تدخل غريب الأرطاد كتغوط وتطيح، كتطيح على أهل المدينة وتخبرهم بالغريب، وبعد ما كتطيح الأرطاد سيخرج شخص اسمه الغمام، وبسرعة يعرف المكان اللي فيه الغريب وكيقبضوه وبسرعة يقتلوه، ولهذا أنا خايفة عليك يا مولاي سيف ذو يزن. وعلاش هاد الاحتياط كله؟ على كتاب تاريخ النيل، لأن قوم بنت قيمر المعبود ديالهم هو هاد الكتاب، كيأمنوا به وليه كيسجدوا، عليه كيعتمدوا، وزيادة على أن مدينتنا كلها حكماء وسحارة عظام، 360 حاكم، أمي الحكيمة عاقلة هي رئيسة الحكماء وعمرها 120 سنة، والحاكم على المدينة هو الوالي القمرون، جامع جبابرة القتال ومدورهم كلهم بالمكان اللي فيه الكتاب المقدس، كتاب تاريخ النيل. معنى هذا أنني نفقد الأمال في الكتاب. لا لا، منتصف الأرض ورفع السماء، ما أنا متراجع إلا ومعايا الكتاب أو نموت من أجل. يلا يا فتاة زيدي أمامي وجهيني الطريق. لا يا ذو يزن، إذا كان لابد من الدخول في المدينة أعمل شيء لغد نقول. شنو هو الشيء؟ غادي نسبقك وندخل المدينة ونخبرهم من قدوم وبكل ما دار بيني وبينك من حديث، وانت غادي تجي بعد، لكن بعد من ابواب المدينة ودوز من جهة الابراج، فوت البرج التاسع وقف امام البرج العاشر، وهناك غادي توجد حبل مدلي من فوق البرج، وفي الحبل معقود صندوق من الخشب صنعه امي ومحراه من الارض، غادي تفتح الصندوق وتدخل وسطك وتضرب رجلي داخل الصندوق، وحنا غادي نجيبك، ولما توصل عند امي يكون ميتين، هي اضرب شي اللي يمكن يمثلك تنشيك. كنفهم من كلامك انك ناوية تهربي مني بعد ما حاولتي قتلي وفشلتي وخفتي قتلك. يا مولاي، انا بيني بيك فعل لي مثلي، لكن تيقو في الدق بلي كل ما يهمني إلا حياتك وسلامك. وكيف نغدر وانت الإنسان اللي أنا مسمياه طول حياتي؟ أنا مصدقك يا جميلة، لكن كم قسم بالخالق الرحمن، إذا بن منك الغدر تنقطعك أشطار بسيفي هذا، ولو تخفيك عظماء الجهاد. بينو بينو فاهد ربنا زحل. ويلك شكون زحل؟ زحل ما هو ربي ولا أنا عرف. ربي هو ربك ورب الكون وخالق السماء والأرض، هو الله. هذا شيء أنا ما عرفه، وإذا كان يرضيك أنا ذي معاهدة. وأنا بعهد تايق. سيري يا فتاة. لا تقول لي يا فتاة، سميني باسمي، اسمي طامة. تايق بيك يا طامة. طامة. خذي الحصان وانا نشعل الاقدام يا طامة. بغيت تسلم على الفراق او تسلم القرشون. اسكت يا هذا الترنيس، والا تبعنا تخبطو. يا حراس بالغلوة الافراح طلبي، انا عندي كلام باغي نقول له، لازم نشوفو. واسيدي الوالي من سهمك يا هذا الحماق جيتو؟ انت مجرد عبد مسجون مكبل الاغلاق. مال سعدو شنو بغا؟ من الصباح هو فارق ناس للتربيه، قال لي بغا يقابل سيدي الوالي او يقابل عظام سيدي الحسن الكبير. اسلو طلبك يا سعدون. اسمع يا سخرجون يا لعيب، انا عارف كل شيء من البيت، وانت اللي رشفت الوالي افراحي في براسي مقابل صداق بنته، وعارف انت اللي دبرتين شي وحش سالي يجيب كتاب تاريخ الناس. انما اسمع، هذه 70 يوم باش مولاي وحش سلاغات، وكن متأكد باللي انا ما قبل هاد السلاسل والخلال الا على العهد اللي اعطيته. اما اذا كان على سجنكم وسلاسلكم راني قادر نقطعها ونخرج ننتقم منكم. والان بغيت بس تعرف انت والولي افراح باللي اذا وقعت مصيبه لوحش الفلا ومات راني نخرب ديالكم. مع يا سعدون يا وجه الظلام، انت الان معتقل عندنا وتحت رحمتنا وسيطرتنا، ولولا خوفنا من غضب الوالي الاكبر سيدي سيف رعد لو كان قتلناك شر قتله. يا حمار سندو حتى يسير دمو. اسمع يا تقضيون يا عدو زحل، يمكن تزلزوني كيف حبيتو، لكن انا الان هادئ وتاس لمدة 10 ايام، واذا ما ظهرش وحش الفلا خلال 10 ايام معكم يكون كلام. شندو شندو شندو بالعهد فات. وكلت عليك يا مولاي الخالق، اقطع الصندوق ومطعم الارض. عظيم هو ادخلت في الحق وكيف قدرت به الناس يعني هاد شخصيات يزعل بيهم يحبل على الحد لا يقش فرش كل ما العطاء يا الله جلدي معايا يا طعم جلدي هاتنا الحب اللي يا الله جلدي معايا يا جلدي بزيان هو وصل جلدي يا طعم جلدي نسيت صندوق لي عافي عافي في الصندوق يا الله. اهلا اهلا وسهلا بالبطل الهمام رفيع المقام الفارس المقدام مولاي سيف ذو يدين. اهلا بك يا سيدتي. اسمي عاقلة ام طمع. احكي عليك طمع وعلى عظمتك ومكانتك. العفو يا مولاي، الف مرحبا بك، ورحنا غادي نعملوا جميع مجهوداتنا حتى نحققوا الرغبه ديالك. يا الله الجس العبانه راها تخفيك على الارصاد حتى نوصلوا لداري ونوريك علمي وفني واسراري. انا ليك من الشاكرين يا سيدتي عاقله، وكذلك البنت الجوهره النفيسه المفطونه طمع. احنا كنا في ذات يدي. الله البس البس العبانة واتبعني. هذا الحقيقي، احنا قربنا المنزل. ترزن يا سيدي ذو يزن. لعبانة لعبانة، طيرها الريح طيرها الريح على ظهري. خذها خذها بسرعة لينكشف امرك الارصاد. مصيبة، الأرصاد غوتات، الأرصاد غوتات يما. جري تبعني يا ولدي، اش عملتي نكاشف عمرك؟ اش هذا يا رجال؟ الطعن مولاي القمرون، الغماز كيصيح والأرصاد كتبشر بلي دخل المدينة غريب. يا ويلو شكون هذا المغامر اللي قضى على حياته؟ يلا امروا الحراس يشدوا الحراسه على الكتاب المقدس داخل المعبد وخارجه، ويبحثوا المدينه كلها حتى يعثروا على هذا الغريب. واستدعيوا جميع الحكماء وطرابل الخط واصحاب الاقلام يشوفوا فين هو هذا الغريب. الكتاب الكتاب، الأرصاد كتقول الكتاب معناه الغريب جاي ياخذ الكتاب. يا ويلو يلا بسرعة بحثوا عليه يا رجال. أمرك يا صاحب العظمة. مصيبة يما، غادي يقبضوه ويقتلوه. لا تخافي يا فاطمة، مدام سيفي معايا وانا مرتاح البال وما حس لا بخوف ولا بعوض. يا وليدي اش ينفع سيفك مع رجال قمرون الطاغيه؟ عساكرو كتعد بخمسمائه الف فارس، كل واحد منهم كيتعد بمائه فارس بالاضافه للحكماء والسحاره والكهان. ايماني بالله قوي ومنه راجل عون وتوفيق يا سيده. وشنو معمول يما؟ دنيا في خطر، وإلا قبطوه في المول الحاكم قمرون انتي عارفة النتيجة. هدي أعصابك يا طامع. سيدتي عاقلة خليني نخرج من دارك ليكتشفوني عندك وتقولكم فضيحة بسببي أنا مع قمرون هذا. لا يا وليدي، وحق الكتاب المقدس كتاب تاريخ النيل ما أنا متخلية عليك، وخا تكون حياتي وحياة بنتي هي ثمن. عمرني ما ننسى لكم هذا الجميل يا سيدي. لا تقولش هذا الكلام يا وليدي، انت الان ماشي غريب علينا، خصوصا وانت غادي تصبح زوج لبنتي. الارصاد مازال كتطيح يما، والحكماء لازم يرشدوا الحراس للدار ديالنا. جمعي يا طامع. صافي صافي هما يما. شكون لي في الباب؟ الله مولانا صاحب العظمه. خليني اخرج اليوم. لا خليك يا ولدي. فتحي يما. ما تخافوش، انا غادي نفتح الباب بركة الكتاب. اجي يا سيدي ديا تخبع في هذا المكان. Oh, my God. التي عقل الحكيمة الفاضلة بأمر مولاي العظيم قمرون. لازم تحضري المجلس مع جميع الحكماء. الأرصاد كتصيح باللي غريب دخل مدينتنا يسرق الكتاب المقدس. راني سمعت الأرصاد وخبروا مولانا باللي أنا جاية وراكم نفس الميعاد مع جميع الحكماء لأني جاي. حياتي الكتاب المقدس يا سيدتي. مع السلامة. أنا جاية وراكم بسرعة. شنو يما؟ جاو طلبوني نقدر نجري في الوالي قمرون باش نبين له فين مخبيدو يا زين. وشنو المعمول يما؟ يما يا طامع يا بنيتي، سيري بسرعة عند جارنا الصياد خالد العبادي وقولي لي إلا عنده سمكة كبيرة يبيع عنا، لأننا عندنا ضيوف كرام ما تياكلوا لا لحم أبقار ولا أغنام. حاضر يما. فاينك يا ولدي دو يا زان؟ يا سيدي كيف دو يا زان؟ فاينك؟ الوالي قمرون أمر جميع الحكماء وأصحاب الأقلام والاستعزام، وفعلا بعد لحظة قصيرة غادي كلهم يتجمعوا وأنا من جملتهم. لكن يا ولدي واخا أنا الرئيسة ديالهم، كل واحد منهم غادي يحب يبين براعته وعظمته باش يتقرب من الوالي قمرون، وما غادي شي صعب عليهم. واللي بكات من اجل كل ليالي الطوال غادي نعمل اشياء تحير عقلهم، وغادي نساعدك تاخذ لك ساب. سمعتي؟ شكرا يا سيدة. ابشرت تعمل كل ما قلت لك وتنفذه بالحرف. انا تحت امرك يا سيدة. هذا مصدر خليك انا غادي نخرج لعنده. اهلا بك يا خالد العبادي. اهلا بك. حياك الكتاب المقدس يا سيدتي عاقله. هني جبت السمكه اللي بعت عليها مع الجوهره العزيزه سيدتي طمع، وبركه الكتاب عطفات وجعلتها من حدك، لانها سمكه من اكبر السمكات اللي مرتهمش عيني من زمان طويل، وهي اللي طلعت لي اليوم من البحر كانها قصدتك. ايه كتر خيرك يا خالد. خد هات أمانها. بركة الكتاب معك يا سيدتي. سمحي لي يا سيدتي عاقلة، سمعنا الأرصاد اليوم كتصيح وكتقول غريب غريب دخل مدينتنا. واش ما عرفتي شايفين يمكن يكون هذا الغريب هذا؟ باش نسبق انا نخبر به. عرفتي علاش؟ باش ناخذ الجائزه ديال سيدي الوالي قمرون ونكرم بها وليداتي. بحالي بحالك يا خالد. ومازال ما بحثنا فين يمكن يكون الكتاب. عينكم يا سيدتي حتى تلقاو هذا اللي صلى عليه. مع السلامه يا خالد. مع السلامه يا سيدتي. اسمحي لي نساعدك في السمكه يما، راها كبيره وثقيله. وشنو ناوية تعملي يما؟ غادي نسلخ هاد السمكة من جلدها ونلف بيه سيف دو يزام من رجلي حتى للكتاف، ومن بعد غادي ناخد داك الطير اللي عندنا الرخ ونفتح صدره ونفرق له رجله فوق الكتاف ديال دو يزام، ونعقد دو يزام بحبل ونعمل يديه داخل صدر الطير وندليه في بئر الدار الظليم. وبهذه الحيلة يصعب على جميع الحكماء باش يعرفهم كانوا. هذه حيلة عظيمة يما. يا الله ساعديني. يا الله انت يا دو يا زن سلتي يا ذك. يا الله يا الله. مولاي العظيم قمرون، الحكيمة الكبيرة عاقلة أدرت مجلسكم المختار. اهلا بحكيمة الزمان وصاحبة الرأي والبيان. حياك الكتاب المقدس يا سيدي الوالي العظيم. فكيني يا سيدة الحكماء، عقلي حار والرعب ملكني من اللي الأرصاد صاحت باسم غريب جاي يسرق الكتاب المقدس. وانت عارفة إلا تسرق الكتاب معناه خراب حكمي ودولتي. الكتاب المقدس يحميك ويحمي حكمك ودولتك يا سيد الأسياد، وإحنا خدامك يا سيدي. بغيت نعرف كيفاش دخل هذا الغريب للمدينة، وشنو السبب اللي أرصاد الأبواب ما تكلماتش حتى دخل الغريب للمدينة عاد صحت أرصاد الداخل؟ وشنو قالوا الحكماء الأمجاد؟ كلهم قالوه ما يتقدموش قدامك، أنت رئيستهم وكبيرتهم. يا الله يا رجال، خذوا الأقلام وضربوا الخط والرمل واروا ما عندكم من عرفان وبيان. ايوا شنو بالكم يا حكماء؟ يا سيدي قمرول العظيم ويا سيدتي عاقلة، هذا الغريب اللي دخل لمدينتنا جا قصدو سرق الكتاب المقدس، وهو فارج جبار كيتعد بآلاف الأنفار، لكن اللي بان في الرمل جميع الحكماء هو أن هذا الغريب سرطات الحوتة، والحوتة خاطفها طير كبير والطير طاير في دهليز كل ظلام، وهذا الأمر حير العقول جميع الحكماء. اش هاد التخرات؟ كيف يعقل الحوته تصرت انسان وطير يصرت حوته ويدخل بها الدهليز كله ظلام؟ هذا هو علمكم؟ هذا هو تعزامكم وبراعتكم؟ عاودوا الخط ويلكم. يا حكيمه عاقله لازم تبحثي انت، اما هاد الجماعه راهم ناس فارغين. يا مولاي خليهم حتى يعجزوا وانا تحت امرك. اسمعوا يا حكماء، إلا أنتم قادرين على اكتشاف هذا الشخص قدموا، واللي خفق غادي نقطع راسه، وإلا قولوا الطاعة للحكيمة عاقلة وخليوها تبين محل هذا الغريب. يا سي بعد الخط والرمل بل كل واحد منا هذاك الشي اللي بل أخر، ومعنى هذا كله ما شفناه صدق. وفين جاء هذا الدهليس المظلم؟ هذا أنا غادي نبحثوه يا مولاي، وإلا سمح لنا مولاي نجتمعوا في المعبد ومن ثم نكمل شغلنا حطيبا محلات الشيطان. اشنو رايك يا حاكم عاقلة؟ رايي لا باس يمشيو للمعبد ولقى انا هنا بعد ما ينهيو اشغالهم. يلا لكم ما طلبتو. رجعت يما؟ رجعت من بعد ما حيرت عقول الحكماء وبينت العجز ديالهم امام قمرون. وشنو نعمل يما؟ اجي ساعديني نخرجوا دنيا زم من البئر. يلا يما نصرنا يكون تخنق. انظري حكيم عاقلة، ما تخافش يا ولدي، انا حيرت عقول الحكماء لكن خايفة بعد ما مشاو المعبد يعرفوا مكانك، ولهذا انا غادي نغير لك الوضع اللي كنتي فيه بحيلة اخرى حتى نزيد نحير لهم عقلهم. هادي غزالة وهادو جنحان النسر، غادي نفرش جنحان النسر على ظهر الغزالة ونوقفها فوق هذا اللوح بعد ما تنعسنتها فوق اللوح، وغادي نرفع اللوح بهذا القلبة من جوج جهات ونعلقكم في هذه الجرارات في الهواء، وانت لتحت والغزالة بالجناوح بالنسر الفوق، وغادي نخليك في هذا الشكل حتى نرجع من عند الحاكم قمرون نشوف اشنو غادين يعملوا الحكماء. انا تحت امرك يا سيدتي عاقلة. يا الله ساعدي يا ولدي، وانت يا طامة ساعديني. حاضر يا امك. سيدي اسمع افرح سيدي افرح. اش بيك يا راجل؟ سعدون الزنجي قطع السلاسل اللي كان مكبل بهم وكيصيح ويلكون ويلكون، والان راه كيهرس الابواب. مجنون هاد عبد السوء، هذا جزائنا اللي ما قتلناش. يا حكيم الحكماء يا سقرديون. سيدي ومولاي افراح. قم وانظر اشنو بهاد العبد الجبار، وامر الحراس يديروا بالسجن ويستعملوا معاه العنف والسلاح. حاضر يا مولاي. لكن بهم ما يقتلوش، لاننا مستنيين امر الوالي الاكبر سيدي سيف ارعد. السمع والطاعة يا صاحب العظمة. وينكم يا خبثاء يا مجرمين؟ هادي ثلاث شهور باش غاب سيدي وحش الفلاح ومرجع معناه مات. انا بحق بحال الاشجار ما نخلي فيكم لا من صوت النار ولا من عيد اخبار. فتحوا الابواب وما تخسرها، فتحوا الابواب وما تخسرها. ما يا سعدون، رحنا بلغنا باللي وحش الفلاح فريقوا المدينة النور ومعاه الكتاب المقدس، ولهذا هدنا اعصابك. بعد مده قصيره قد يكون هنا. صبرت صبرت وطال صبري، وحق زحال في علاه وما ظهر منها بعشر ايام حتى نحمل على جيوشكم ونهدم جاركم ونكشف صغاركم. يا سعدون هدى اعصابك، وبعد عشر ايام قد يكون وصل وحش الفلاف امان. أنا بسم الله عشريان ويا ويلكم إلى المبهار يا ويلكم. بركة من البكاء يا مولاتي شان، هذه ثلاث شهور وانت في بكى ليل ونهار. يا عنبر كيف القلب يصبر، آلامي غادي يكبر. لو كان جوارحي طادع، لو كان جابت عني وتعبر باللي وحش الفلا هو العمر. لازم نبكي ونسهر ما دام غايب متأخر. أنا قلبي حاس يا مولاتي باللي وحش الفلا جاي جاي. خليني وحدي يا عنبر نبكي، يمكن الدموع تخفف لدي. علاش هاد السكات يا احط الحكماء يا قليل المعرفه والفهم؟ اشنو بال في الرمل ديالكم؟ مولانا قمرون من عظمتك تلضل انا. تكلموا عليكم الامان. هاد الغريب فهمنا باللي دخل المدينة طاير في صندوق من ابراج المدينة، وهذا علاش الارصاد اللي في باب المدينة ما صحش، وهو الان فوق لوح، واللوح مربوط باحبال، والاحبال لاصقه في رجلين وحش. يمكن جاموس، يمكن غزال، يمكن عتروس. وهاد الوحش عنده جناحين وطير بهم في الهواء فوق اللوح، وهذا الشي كله دخل في المدينة يا سيدي قمرون. ويلكم يا جهال، انا طالب الغريب والمكان اللي هو فيه، وانتم خدامين كتخرفوا على هاد اللوح هالوحش هالشناوح. والله لو كان ما عطيتكم اماني حتى نقطع ريوسكم. غربوا من امامي. ويا ويل اللي ادعى فيكم باللي هو حاكم وعاقل. يلا خرجوا من امامي. اشنو رايك يا الحاكم عاقلة؟ شحال نهيتهم يا مولاي على اكل المغلظات اللي كتجلب العنا وكتجمد التفكير، ونصحتهم باكل العسل والبعد عن الكسل. لكن يا مولاي انا الان حاسه باللي جاء دوري، جاء دوري باش نبين هذا الغريب. وانا ما سمحت لهاد الحكماء يبحثوا غير باش نشوف فهمهم ومقدرتهم، لانني مرا كبيره وخايفه نموت وانا حزينه على من غادي يخلفني امام. والان بعد ثلاث ايام غادي يبان الشهر في السماء، وهو اليوم اللي كان سجدوا فيه الكتاب المقدس في المعبد. فهاد اليوم يا سيدي انا غادي نقدم لك هاد الغريب اللي جاي سرق الكتاب. انا تايق فيك يا كبيرة الحكماء، وموعدنا يوم ظهور الشهر. امرك يا صاحب العظمة. انا ضقت بهالتجارب ديال موت الحكيمة عاقلة. انا حاس بلي الكتاب المقدس لازم ناخده، وخصني ناخده باش يمكن لي نرجع. ترجع؟ ليش؟ نشامة؟ ايه نشامة، نشامة شامة هي اول واخر ما كنفكر فيه. اسمع يا دويتان، انا عرفت ان من اجل كتاب تاريخ نتاعنا، وعرفة ان هذا الكتاب بغيتي باش تقدمه هدية لشامة بنت افراح حاكم مدينة الطور. لكن كيف انا عارفه بغيتك تعرف شيء مهم يا بيزان. شنو هو هالشيء المهم؟ هو انني مستنياك هذه مده طويله، وبغيتك تعرف انني قادره باش تسود كل احلامك. كتاب، كتاب مقدس، ولولا حب مريا ما كنت الان مكتشف وبان سرك. لكن اسمع. سيف بيزان، اسمي الطيف جميل، وصورتك ألطف وأجمل. طامة، أنا ما قلت لكم جميل عمري ما ننساه. أنت أمك الحكيمة عاقلة، فعلا حكيمة وفعلا عاقلة، وأمالي عينكم خالق الكون حتى تساعدني ناخذ كتاب مقدس، كتاب تاريخ النيل. شحال أنا كارها تاخذ هذا الكتاب، حيت عارفة باش انت مغامرة من اجلي. مش حالة ما حابة تاخد هاد الكتاب، لأنني خلف عليك يا اغلى الناس. طامر، والله لو كان ما سبق حكم الله وعزمت وعهد شامة ناخدها، لو كان خديتك وعشت معك وخاء حتى وسط هاد المدينة المدورة بالأرصاد. لكن حكم الحاكم الأكبر سبق كل خير وكل شر. يا سيدي ومولاي، الأقلام اللي خبرتني بالقدوم ديالك لهذه المدينة هي نفس الأقلام اللي خبرتني باللي غادي نصبح لك في يوم من الأيام زوجة. وما دام تأكدت من نشأة ديالك في مدينة قيمر، لازم تأكد في يوم من الأيام من زواج كبيرة. أنا مؤمن بالأقدار وبحكم عالم الأسرار. دوية. لا لا يا طامة لا. مولاتي عاقلة العظيمة الأبية، أهلا بالحكيمة عاقلة. حياك الكتاب المقدس يا سيدي قمرون العظيم. غدا طلع الشهر وخصني لازم من هذا الغريم الغريب. يا مولاي، وغدا حتى انا نخبركم بهذا الغريب اللي جاي يسرق كتاب تاريخ النيل. ها لو تمكنت من القبض على هذا المغرور اللي بلغت به الوقاحه يتجرأ ويدخل مدينه قيمر دايره الحيطه بالاساد، واللي حارس امرها حتى اعظم كبراء جان. انا غادي نحقق مرادك يا مولاي، ونمكنك من قبض هذا الغريم الغريب. ايه الشكر يا عظيمة الحكماء والعقلاء. خدامتك يا مولاي. ليس يا سيدي بيدان. انا ضقت وعيت من الصبر. انا جيت ناخذ الكتاب، ولازم لي ما ناخذ هذا الكتاب، واعتقادي بالله وحده كافي وعليه نعتمد، وما كيهمنيش لا قمرون ولا مدينة قيمر كلها ولا جميع الحكماء اللي دايرين به. كاين إله عزيز هو أكبر حكيم، هو أكبر عظيم، هو أكبر عليم. أنت ما عارفش قمرون وعقابه يا سيدي بيدان. قمرون رجل قوي وجبار. الله أقوى من كل قوية. طمع غداه طلوع الشهر، وهو اليوم اللي كتفتح فيه الأبواب ديال المعبد ديالكم، وهو نفس اليوم لكي تجدوا فيه أهل المدينة كلهم للكتاب المقدس. وهذه أكبر فرصة عندي، فيها غادي نقول لي نحضر الكتاب. لكن ما تنساش بالمعبد كيكون مطوق بجيوش. معايا سيدي، معايا إيماني بالله خالق الكون. هذه من هي. أنا بقت في حكيمة عاقلة وقررت لازم نمشي للمعبد مع الجماعة ونأخذ الكتاب. لكن يا ولدي. معي حكيمة أرجوك. أنا ما جيت للكتاب كنت مستعد لكل الأخطاء. ولهذا أنا عارف. عارف كل ما غادي تقولي لي حكيمة عاقلة. طيب يا ولدي. أنا غادي نفهمك أولا بالكتاب والمكان اللي هو فيه. بس عرف مقدار الخطورة. الكتاب يا ولد تابوت من الخشب الصاج ومصفح بصفائح من الفضة ومحطوط فوق لوح عالي وعليه ستائر الحرير الملون ومبنية عليه قبة من الرخام الأبيض وهذه القبة أبوابها من الحديد الصيني وأقفالها من الحديد الفولاذ والمفاتيح ديال هذه الأقفال عند الحاكم قمرون وحده هو أول من كيفتح هذه القبة وهو آخر من كيقفلها وكل الشهر كيجتمع أهل مدينة قيمر وكيتقدمهم الحاكم قمرون ولما كيفتح القبة كيرفع الستار وكيحل الصندوق وكيخرج الكتاب ومجرد ما كيظهر الكتاب كل ما موجود في المعبد كيسجد حتى من الحراس يا ولدي وبما ان المعبد ما كيقدش جميع سكان المدينة كيكونوا جميع سكان خارج المعبد وكيسجدوا حتى هما وبما انك يا ولدي عازم تخاطر بنفسك فهذه هي الوجبة عندك الوقت اللي يسجدوا فيه الجميع كان اجري انت واخطف الكتاب شوف الى انت استطعتي تخرج وهنا مازال ساجدين راك نجحتي ونجيتي والى رفعوا راسهم وجه لهم الكتاب راح حتى واحد ما يقدر يقرب لك ما دام الكتاب المقدس في يديك لكن يا ولدي الى طاح الكتاب من يديك عد راسك يا ولدي من الامواس وغادي تكون السرعه قضات عليك حيث ما بغيتيش تصبر حتى ندبر لك على حيلات تسلكك انا كنشكرك يا حكيمه عاقله على هالمعلومات كلهم وبإذن الله غدا بعد له الكتاب لكن يا ولدي هذا الشيء كله كيف تدخل إلى المعبد والناس اللي كيدخلوا المعبد كلهم من أقرباء الحاكم قمرون والحاشية ورجال القطر لكن كيف تدخلي مع الرفقاء ديال قمرون يا سيدتي طبعا يا ولدي أنا غادي نلبس لباس يخفيني ونمشي معك بيجو بغلادي أنا يمكن نساعدك يا ولدي لكن بغيت نعرف جوابك على سؤال فضلي شنو هو أنا بخأمك وقتاش غادي تزوج بنتي طامة ايوا جاوب يا سيدتي عاقلة الوقت اللي كتب الله لا يا ولدي أنا ما يمكن نساعدك إلا بشرط انك تزوج بنتي كان عهدك انني بعد ما ناخذ الكتاب ونوصل لمدينه الدور عند الوالي افراح غادي نوقف اسمع يا ولدي بيزن الى انت خالف في وعدك راني قادة نحاربك وخا تخفيك امواج البحار وتحميك الجنون الكبار عمرني ما وعدت خالتي عاقله طيب غدا تمشي معايا للمعبد بحول الله مولاي سيف أرعد هذا شقيقي سقرديون الحكيم الكريم جاء مرسول من الوالي إفراح حاكم مدينة الدور خادمكم المطيع. أهلا بالحكيم الجليل سيدي.